فيلم معا بذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم، وكما تعودنا أن نلقاها على موجاتنا قبل منتصف ليل القاهرة بساعة، ونسعد معها بأغنية أو بأغنيتين. الليلة نسهر مع كوكب الشرق في ذكرى ميلادها، ونستمع منها إلى وصلتين غنائيتين متتاليتين من حفل واحد أقيم مساء يوم الخميس 6 إبريل عام 1961 من مسرح حديقة الأزبكية. كانت مذيعة الحفل هي الإذاعية بديعة رفاعي. نستمع إلى وصلتين غنائيتين من حفل واحد وكوكب الشرق أم كلثوم. سيداتي سادتي، أحييكم من مسرح الأزبكية بالقاهرة، حيث نلتقي للمرة الثانية في هذا الحفل الساهر الذي تحييه كوكب الشرق أم كلثوم. وقد غنت لنا أم كلثوم في الوصلة الأولى ذكريات من كلمات أحمد رامي ولحن رياض السنباطي. سيداتي سادتي، إن الميكروفون وإن نقل لكم الشدوى العذب لأم كلثوم، فلكم أود لو كنتم معنا في هذا الحفل لتروا بأنفسكم كيف يرتسم كل سطر من الأغنية وكل مقطع من اللحن على وجوه الحاضرين، فيحيلها إلى بسمة وإلى دمعة، ويحيلها إلى انفعال رقيق يهز كيان السامع يعيش في الأغنية، وكأنها حلم يمر به أو طيف يعبر به أفق الخيال. أيها السادة، أعتقد أنكم وأنتم تستمعون إلى أم كلثوم ترسمون في خيالكم صورة لهذا المكان، وصورة لأم كلثوم وهي تغني، المسرح الذي تقف عليه، الفرقة الموسيقية التي تصاحبها، وجمهور الحاضرين. وسأنقل لكم صورة لما يجري هنا، وأبدأ بالفستان الذي ترتديه أم كلثوم. الفستان فستان للسهرة من الدنتيل السوداء فوق حرير وردي، هو لون المنديل الذي تمسك به أم كلثوم وهي تغني. وعلى الفستان تضع أم كلثوم بروش من الماس. أيها السادة، أثناء فترة الاستراحة استقبلت أم كلثوم بعض الحاضرين هنا من عشاق فنها وجلسوا معها بعض الوقت. أما الأغنية التي ستقدمها أم كلثوم في الوصلة الثانية من حفلتنا الساهرة، فهي أغنية استمعنا إليها لأول مرة في هذا الموسم وأحببناها، أغنية حب إيه اللي انت جاي تقول عليه، من كلمات عبد الوهاب محمد ولحن بليغ حمدي. وينفرد الستار عن أم كلثوم وفرقتها الموسيقية. Thank you. عارف أملا معنى الحب إيه. حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ أنت عارف أملا معنى الحب إيه؟ لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه، حبي حبي حبي جن انت جاي تقول عليه. حبي اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف املا معنى الحب ايه؟ لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه، حبي حبي معنى الحب ايه؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف املا معنى الحب ايه؟ لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه، حب ايه حب دنيا دنيا دنيا ما تضلها ولا حتى بخيالك. انت ما بينك وبين الحب دنيا دنيا دنيا ما تطلها ولا حتى بخيالك انت ما بينك وبين الحب دنيا دنيا دنيا ما تطلها ولا حتى أما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك انت ما بينك وبين الحب دنيا ما تطلقها ولا حتى بخيالك أما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك انت فين والحب ظلموا ليه دايما معاك دفين والحب فيه ظلموا ليه دايما معاك انت لو حبيت يومي كان هواك خلاك ملاك دفين والحب فيه ظلموا ليه دايما معاك ليه بتتجنى كده عالحب ليه بتتجنى كده عالحب ليه بتتجنى كده عالحب ليه بتتجنى كده عالحب بتتجنى كده غيرها ولا حتى بخيالك. ظلموا ليه دايما معاك؟ انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ ده انت لو حبت يومين كان هواك خلك ملاك. انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ الحب ليه بتتجنى كده؟ الحب ليه بتتجنى كده؟ الحب ليه بتتجنى كده؟ الحب ليه بتتجنى كده؟ الحب Thank you. ولا حد بخيالك. انت ما بينك وبين الحب دنا يا دنا دنا ما تطلها ولا حد بخيالك. أما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك. انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ انت لو حبت يومين كان هواك خلاك ملاك. انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ ليه بتتجنى كده عالحب؟ قلبي وانت بتخون الوداد من كل قلبك من كل قلبك كنت بخلص لك في حب كل قلبي وانت بتخون حب بكل قلب وانت بتخون الوداد من كل قلبك من كل قلبك بعت ودي بعت حبي بعت قلبي بعت ودي بعت حبي بعت قلبي ليه بعت ودي ليه بعت حبي ليه بعت قلبي ليه كنت بخلص لك حبي بكل قلبي وانت بتقول الوداد من كل قلبك من كل قلبك كنت بخلص لك في حبي بكل قلبي وانت بتقول الوداد من كل قلبك من كل بعت حبي بعت قلبي بعت ودي بعت حبي بعت قلبي ليه بعت ودي ليه بعت حبي ليه بعت قلبي استنى هربك ليه بعتني وفاكرني ليه استنى هربك ليه بعتني وفاكرني ليه استنى هربك ليه استنى هربك ليه استنى هربك ليه استنى هربك ظلموا ليه دايما معاك انت فين والحب فين ظلموا ليه دايما معاك ده انت لو حبت يومين كان هواك خلك ملاك انت فين والحب فين ظلموا ليه دايما معاك بتتجنى كده عالحب ليه ليه بتتجنى كده عالحب ليه ليه بتتجنى كده عالحب ليه ليه بتتجنى

وصلك في حبي بكل قلبي، وانت بتكون الوداد من كل قلبك، من كل قلبك. كنت بخلص لك في حبي بكل قلبي، وانت بتكون الوداد من كل قلبك، من كل قلبك. بعت ودي، بعت حبي، بعت قلبي، قلبي، بعت ودي، بعت حبي، بعت قلبي. بعتني وفاكرني ليه؟ استنى قربك ليه؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ ده انت لو حبيت يومين كان هواك خلك معاك. فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ ليه بتتكنك كده عالحب؟ ليه بتتكنك كده عالحب؟ ليه بتتكنك كده عالحب؟ ليه بتتكنك كده عالحب؟ ليه انت قبل معنى الحب ايه؟ حب ايه؟ ايه؟ ايه؟ حب ايه؟ ايه؟ ايه؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ مدى بأملي وأنا بتمنى ودك يا ما طول عمري رضيت منك أسيا لما دا بأملي وأنا بتمنى ودك يا ما طول عمري رضيت منك أسيا لما دا بأملي وانا بتمنى ودك كل شكوى كنت بتشوفها في عيني وانت في قربك نسيني زي بعدك يا ما طول عمري رضيت لما ذاب ملي ذاب ملي ذاب ملي شكوى كنت بتشوفها في عينيا وانت في قربك نسيني نسيني زي بعدك كل شكوى كنت بتشوفها في عينيا وانت في قربك نسيني شكوى كنت بتشوفها في عينيا وانت في قربك نسيني نسيني نسيني كل شكوى كنت بتشوفها في عينيا وانت في قربك نسيني زي يا ما طول عمري رديت منك أسير لما داب أملي وأنا بتمنى ودك يا ما طول عمري رديت منك أسير لما داب أملي شكوى كنت بتشوفها في عينيا وانت في قربك نسيني زي بعدك انت فين والحب فين ظلموا ليه دايما معاك انت فين والحب فين ظلموا ليه دايما معاك انت لو حبيت يومين كان هواك خلك مالك يا فين والحب فين ظلموا ليه دايما معاك ليه بتتجنى كده عالحب ليه ليه بتتجنى الحب ليه انت عارف قبل ما انا الحب ايه حب ايه ايه ايه حب ايه حب ايه جن الدجايب كل عليك بعد أيها السادة فليس هنا تأبلغ في الدلالة من هذا التصفيق الذي قوبلت به أم كلثوم في نهاية وصلتها الثانية التي قدمت فيها أغنية حب إيه اللي انت جاي تقول عليه انت عارف قبل معنى الحب إيه. كلمات الأغنية لعبد الوهاب محمد واللحن لبليغ حمدي. أيها السادة، تصاحب أم كلثوم فرقتها الموسيقية التي تضم محمد الأصابجي عود، محمد عبد صالح أنون، أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصابجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، لبيب حسن، عبد الفتاح خيري، أحمد العريان، كريم حلمي، كمان سيد سالم ناي، محمود الحفناوي وحسان كمال فيولونسيل، عباس فؤاد كونترباس، إبراهيم عفيفي وحسن أنور إيقاع. أيها السادة، خلف الفرقة الموسيقية زين المسرح بباقات الورود والزهور التي يرسلها عشاق فن أم كلثوم، تحية منهم لها وتحية منهم لفنها. سيداتي سادتي، لنا لقاء ثالث مع أم كلثوم، ونعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة.